أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الحديث في الحلقة السابقة على ذكر الفوائد والأحكام المستنبطة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان، وتوقف بنا الكلام على اشتراط التتابع في صيام الشهرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ونستكمل ما تبقى من الفوائد في هذا الحديث. فيستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، أنه لا بد في الإطعام من أن يطعم 60 مسكينا، فلا يجزئ فيما لو كرر الإطعام على مسكين واحد 60 مرة، مثل أن يعطي مسكينا واحدا كل يوم بحيث يستكمل 60 طعاما، فهذا لا يجزئ، بل لا بد من تعدد المساكين لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ اللهم إلا إذا لم يجد، بحيث كان في مكان لا يوجد فيه إلا مسكين واحد، فحينئذ يكرر على هذا المسكين 60 مرة. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا رجع إلى البدل فإنه يؤخذ بكامل المبدل منه لقوله 60 مسكينا، ولم يقل إطعام ما يقابل صيام شهرين متتابعين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز إعانة الإنسان في الكفارة، وأن الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة يجوز أن يعان بأن يتصدق عليه أو يتبرع له شخص بشيء من المال لأجل أن يكفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا تصدق به. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الكفارة تسمى صدقة شرعا، والجامع بينهما أنها تطفئ الخطيئة، فالكفارة تسمى صدقة، وإن كان قد يفرق بينهما بأن الصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، فالإنسان الذي يبذل ماله تقربا إلى الله هذا البذل يسمى صدقة، وأما الكفارة فهي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب فعل محرم أو ترك واجب. هذا هو تعريف الكفارة، أن يسقط الإنسان ما لزم ذمته وما وجب في ذمته بسبب فعل محرم من المحرمات أو ترك واجب من الواجبات. فمثلا لو فعل محظورا من محظورات الإحرام وجبت عليه الكفارة وهي الفدية، ولو ترك واجبا من الواجبات في الحج وجبت عليه الكفارة وهي الفدية أيضا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقا في هذا الوصف، ولم يقصد بذلك التسخط من قدر الله عز وجل، بل كان على سبيل الخبر فيقول أنا فقير أو لا يوجد أحد أفقر مني أو ما أشبه ذلك، قاصدا بذلك إيش؟ مجرد قاصدا بذلك الوصف. وفيه أيضا دليل هذا الحديث يستفاد منه جواز الحلف أو جواز القسم بدون استقسام، وأنه يجوز للإنسان أن يقسم بدون أن يطلب منه القسم، لأن هذا الرجل قال والله ما بين لابتيها، ولم يذكر في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه القسم. وليعلم أن القسم إنما يكون في الأمور الهامة، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع لا رابع لها. قال الله عز وجل في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال عز وجل في أول سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال عز وجل وهو الموضع الثالث في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فيجوز للإنسان أن يقسم وأن يحلف وإن لم يطلب منه ذلك إذا كان على سبيل التوكيد وكان الأمر هاما. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، وأنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة ظنه، لأن هذا الرجل لما قال أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فهو حلف على غلبة ظنه لأنه لم يذهب إلى بيوت المدينة يفتشها بيتا بيتا وينظر أيكون أحد أفقر منه أم لا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز ضحك الإمام بحضور رعيته، وأن مثل هذا لا يستحيا منه ولا يؤنف منه. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عما حصل له من الهلاك، وأنه وقع على امرأته في رمضان، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر، فبين له أنه فقير معدم لا شيء عنده. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتي بهذا العرق من تمر دفعه إلى هذا الرجل فرزقه الله من حيث لا يحتسب، وذلك لأنه اتقى الله عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الكفارة إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط، لأن الكفارة واجب من الواجبات، والواجبات تسقط بالعجز. فمتى وجب على الإنسان كفارة، سواء كان ذلك كفارة يمين أم كفارة ظهار أم كفارة جماع في نهار رمضان أم كفارة قتل، وعجز عنها بأن لم يجد قريبا ما يطعم أو لم يستطع الصيام أو نحو ذلك، فإنها تسقط عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أذنب ذنبا وجاء معترفا بذنبه فإنه لا يعنف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل معترفا بذنبه مقرا بما حصل منه من خطأ لم يعنفه، بل عامله هذه المعاملة الحسنة. ومن الأحكام أيضا التي تؤخذ من هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة، وجوب نفقة الزوجة، وأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أطعمه أهلك. ونفقة الزوجة وجوبها أمر معلوم، قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته، وقال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على أن الإنسان مؤتمن على دينه، فمن ادعى عذرا يسقط عنه واجبا فإنه يوكل إلى نفسه ولا يطالب باليمين أو يطالب بالبينة. فهذا الرجل حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وكله إلى دينه ولم يقل ائتي ببينة على أنك لا تستطيع أو احلف على أنك لا تستطيع، بل وكله عليه الصلاة والسلام إلى دينه. فالإنسان فيما يكون بينه وبين ربه في العبادات يوكل إلى دينه وإلى ما يقول ولا يطالب بالبينة في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن سد الحاجة مقدم على الكفارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين له هذا الرجل أنه معدم وأنه لا شيء عنده وأعطاه هذا المكتل من التمر لم يقل له عليه الصلاة والسلام أخرجه كفارة، بل قال أطعمه أهلك. فدل ذلك على أن سد الحاجة وكفاية الإنسان لنفسه ولمن يمون مقدم على الكفارة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدا من غير عذر شرعي فإنه لا يقضي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بالقضاء، بل أمره بالكفارة ولم يأمره بالقضاء. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى أن من أفطر في رمضان عمدا من غير عذر شرعي فإنه لا يقضي، ولو قضى لم ينفعه القضاء. وذلك لأن من أفطر في رمضان من غير عذر شرعي فقد تعمد أن يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ولكن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن الإنسان إذا تعمد أن يفطر في نهار رمضان عمدا فإنه يجب عليه أن يتوب من هذا العمل، لأنه ذنب عظيم ومعصية كبيرة، ويجب عليه أيضا أن يقضي، لأنه قد ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء، وهذا وإن كان ضعيفا ولكن يفعل ذلك من باب الاحتياط. وعلى هذا فالاحتياط أن من تعمد أن يفطر في نهار رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه من هذا الخطأ وهذا العمل، وأن يقضي ما حصل منه من فطر، وأن يكثر من الطاعة لعل الله عز وجل أن يكفر عنه ما حصل منه من سيئة. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء. شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بدت على وجههم بشرى ولألاء.